للجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بواب دی پا بیان دا فضائل دا جهاد کی دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا بواب للجهاد دا پا بیان دا فضیلت دا جهاد کی فمن قرات سنا قتلة بن سعيد قرات سنا بوانا عن سهيد بن صالح نبي ورغت رضي الله عنه قال فرمائي قيل من اشياء الله رسول ما يعبد الجهاد سشده چبرا بربيد جهاد في سبيل الله سرا قال الله حبيب انكم لا تستطيعونه تاسو داعي وصل طاقت نشيه رمي دا چې عمل شهادت په ثواب او اجر کې د جهاد په سبيل الله سره برابر شي تاسو د دې وسو طاقت نشي لرلې فرض وایي مرته او سلاسن دې خبره واپس کړو په نبی عليه السلام یو ځل یا دوه کرتا یو ځل دې دا خبره داسې مقرره تا كل ذلك يقول عرشت بر الله عبيب لا تستطيعونه تاسود دي عمل وصل شهيد هرده شهدت جهاد سر برابر وي فقالت الثالثة وقدرين جلوين مثل المجاهد في سبيل الله جهاد تنکر اللہ لارکی مطل السوائمی تمثل دو جدار نے القائمی جدور اشفان لا تولاری الَّذِي هَا سَائِمَ وَقَائِم لَا يَفْتُرُ مِن صَلَاتٍ لَا يَفْتُرُ مِن صَلَاتٍ جَسْتُرِ اِگِنَا دَوَجِدَ مُزَوْا وَلَا سِيَامِنَا دَرُوجِنَا حتا یل یان مجاہد فی سبیل اللہ تردی چرا واپسی جہاد تنکر اللہ لا رکی ایو مجاہد اللہ لا رکی جہاد تاوتو اگر جو سرے تکتا وقو سرو دلے جو نا مجھ بس کئے اپنے روجی بس کئے مداوت نساشتا کہ تو لشکر ولاری و درد دی روجی کتا سے دیوان کی نبیان دینا مجاہد سی سمیر اللہ عجر تنشی رسینے زکان اللہ وی بارک وی بارک بینم لا یسوی بہم زمہن ولا نصبن ولا مخمصتن فی سمیر اللہ نرسی گئی تتندا نستل والین لگر اللہ لارکی ولا یتوہون موت عن یحید الکفار ولا یلالون من عدو نیلن إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وفي الباب عن الشفاء وعبد الله ابن وبشير وعبد موسى وعبد سعيد وهم من مالك البهزية وعانس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم على حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه فكم طريق صلوات عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني مرزوق ابو بكر عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث فرمائي ان يقول الله والله فرمائي حديث قصير المجاهد في سبيل جهاد كون کے زمان لا رکم علی زمان دے کما بانی دے کما حدیث دے اے زامنن آیا وعلی زامنن دے فما خاوند زموارائی دے این قبضتو ہو کچلتا زمان لارک جہاد توتے دتن یروحوا وستو قبض مکو نزا زمواری دے زمان او رستو ہوا الجنہ تمیراز کی بورت ورکم جنت وَإِنْ رَجَعْتُهُ كَوَاقَسْ مِرَاوَسْتُ قُورْتَا وَرَجَعْتُهُ بِعَجْرِنَ وَغَنِيمَتٍ وَاقَسْكُمْ بَذِقَ عَجَرَوْكَ غَنِيمَتْ سَرَاتْ حَلَى حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيْهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَعْضُ مَا جَعْتِي خَدُ لِمَنْ مَا قَمِرَ عَبِطًا بَعْضِكُ وَيَعْنِكْ عَزِيلَتْ تَهَا چه وقاف شود اللہ لارک رباد تئی اسلامی سرحداتو اسلامی ملک سرحدون حفاظت کئی چه دشمن چلتا حملو انہی کی نظر رباد دیر میں عجر و سواب دے فبینی قرآن تسنا احمد ابن محمد قرآن تسنا عبداللہ ابن مبارک قرآن تسنا حیوت ابن شریح قال احضرني ابو خالق الخولاني ان عمر بن مالك الجنبي اخبره انه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى حديث بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال جرى الله حديث فرمائل كل ميت يختم على عمله دار مری پامل باندې بس مہر لگی بیا تدې ثواب نشي کېلې مرشي بس چې مرشو نو عمل نام باندې مہر لگی الا الذي مگر اسمات مراد پر فی سبیل اللہ چې مرشي بعد ته کې الله لار کې اسلامي سرحد ساتلو دې باندې مرګ راي فَإِنَّهُ بِشَكَدَا مُرَابِدِ کَلَمُ شُبَالَتَ رِبَادِ يُنِّي لَهُ وَمَلَهُ إِلَهُ بِالْقِيَامَ زِيَادَهِ بَلَرَ عَمَلْ دُدُدُ وَرَزِدُ قِيَامَتْ پُورِ وَيَعْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ او دے بپا عملوی دا فتنی او دا عذاب دا قبرنا دے با دا قبر دا عذاب نا پا عملوی و سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولو اما او رجلی دا اللہ حبیب سے فرمائے مجاہد من جاہد نفسہو مجاہد آغا سوک دے چی دے دا نفس امارا سر جہاد کری دخل نفس دا اللہ دا پارا حسر مجاہدہ کئی او دا گناہوں نے منی کئی او دا دی نفس دا خواہشات نے منی کئی او دا اللہ کا بیداری تیرا کاری او اصل وی دا نفس دا جہاد اصل دا طول جہاد زکر تصور دا دی سر جہاد نفی کنا ناغات دشمن خالص سر جہاد نشی کولے نتا نفس سر جہاد دا حسن بطول جہاد ملے جہاد دا دور جہاد انو اصل لے وفی باب یا نقو ابن عامر و جابر رضی اللہ عنہما حدیث فضائل ابن عبید حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی فضل الصوم فی سبیل اللہ باب دے تو بیان دا رکی چراہ لیدی پدارت فضیلت روجو کد اللہ فلارکی اید اللہ لا رسدہ اللہ فعاد کی جہاد اندیو نورن دا اللہ دا تابداری طول اللہ فسی سبین اللہ کیلی طالب العلم دیا دن دیو نور پار فسی ہوتے دو دین دا اللہ دا رکھنے وبیه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة وسليمان بن يسار انهما دواسي حدثا وجد حديث بيان کرے تابعي رضي الله عنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي من صام يوما چاہے روزہ دی وے اور اللہ تارکی زحزحہ اللہ عن النار لری بکی دی اللہ دی جہنم دورنا سبعین خریفا نویا کالا آدھو ما یقول یوز دیدوان رایان نوی سبعین والآخر یقول اربعین اول پکی سلوی اخکان نوی یو راوی وی اولیاء کالا اول سلویخ کالا وی اگا حدیث غریب من هذا الوجه وعبل اسود اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الاسدی اسدی المدنی وفی الباب نبی سعید وانس وعبی بن عابر وعبی امامت رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن ابي دلاني عن سفيان الثوري وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش الزهري عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله حبيب الى رسول عبد الرجل نسي البندى يوما يورد الله بارك جهاد دي دومري اور دهج سفر دي دعلم دو حصول سفر دي الا بعد ذلك اليوم النار مگر لری بکی دهرت اور لران وجید دد مخنا سبعین خریفا او یا کالا تدیور جبا دید جہنم دورنا او یا کالا مسافت بانی لرشی آغا حدیث حسن صحیح قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا وليد بن جميل عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ابي فرمائي من صام يوم في سبيل الله جاشر جوني ويرد الله لاركي جعل الله بينه وبين النار خندقا وغفر الله فمند فمند وكي وخندق صدر بلدي كما بين السماء والأرض لكي صدر فمند آسمان وغزم كي تي هذا حديث غريب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه فما جاء في فضل النفقة في سبيل الله باب دے پبیان دا رکی چرا ہوئی دی پبارا دا فضیلت دا مال لگو لکی دا اللہ بنا رکی پجہاد کی اثر ہے اور اللہ لا رکی مال لگے وبہی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا حسین الجوفی عن زائدة عن الرجین ابن ربیع عن ابيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقة چاچ مال لگول مال لگول اللہ لارکی کمی کلیشی دید پارا وصا و دبنا لگمان دے آرے دے نو اللہ بردتا وصا و دبناو لیکی او اللہ ادارف بمیشا اللہ دبنا کمیچی چاہتے فخشی او تلبار نبی ویرت رضی اللہ عنہ آدھا حدیث حسن انما نعرف من حدیث روکین ابن الربیع باب ما جاء فی فضل الخدمت فی سبیل اللہ باب دیکھو بیان داغت کی چراغ لی دی فبارد فضیلت خدمت کی دلالا لارکی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَاسِمٍ يَبِي بْنِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَقُوشْكَرَ ایو صدقات افضل چکمی او کفیراتن کی غرر قال خدمت عبد فی سبیل اللہ وی خدمت دیو غلام دا اللہ لارکی ایچارا دیو حاضر مرکجرہ غلام والے اللہ لارکی دیو استاسو خدمت کی امو بخلو ورطا عالیتن ورطا ورکو او زلو خسطات نیاسور دخیمی یو خیمت ورکا چدا بزان در لگوئی او جدید سوری دلان دی بکینی او سروقت فحل فی سبیل اللہ سروقت فحل آخر اسے توئی چاہت امنکم تدریو کالیو پسلورن کالک وردن نوی او اگر سوار لئی قابل آیا تدریو کار شوا فسلورن کی وردن نرادی تقیق قوی ایدی تدریو قط فحل زکوی و ایلہ او خیچنی عمر ترسیدی چداد بلار وشی یوداد لنگشی کم نکم کلون ددی تریکا لیو فسلورن کی وردن نبی وقد رویان معاوی ابن صالحن هذا الحديث مرسلا وقول فزيد في بعض اسنادي مخالفة قريشه ده زيد صرف بعض سند تريكي اي زيد بن حباب وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا وليد بن جميل عن القاسم بن ابي عبد الرحمن بن امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حديث فرمائي افضل الصدقات ورب خیراتنو کی ذرل خسطاتن سور دخیمی در اللہ لارکی چار دخیمہ ورکا او منیحت و خادمن یا عقید یو خادم مریدانو قردل اللہ لارکی او فروقت و فحلن یا یدا سیخ اور کولی چی دسول لی قابل اید اللہ لارکی حالا حدیث حسن غریب صحیح وهو اصح عندي من حدیث معاویه بن صالح باب ما جاء في من جهز غازیا باب دې په بیان دا چا کی چې چا سامان تیار کو غازی لرا په هغه کې ضرورت ته د ورته سامان تیار کو وبه قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن درستا قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلامه عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز فی سبیل اللہ چار چی سامان تیار کو غازی تدا اللہ لا رکی فقد غزان ذن غزاؤکا وغن خلق غازیم سوکر سکرات شد غازن اللہ لا رکی فقد غزان نبیشت ذن غزاؤکا هذا حديث حسن صحيح وقد رويا من غير هذا الوجه فبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا چاچ سامان تیار کو ورد و غازی کی سوی اللہ تا او خلقو یا رتو پاتش دانتی امید آو خبال بچ کی او داغی نگرانی کئی نئی قراک اس کا قود ہے حفاظت کئی فقد غزا نبیشتد غزاو کا آرہ حدیث حسن ایتن غزاو کا دلغم داغم راجر ملاویگی چھتے داغت ابوال بچ خدمت کئی دے داغت ابوال بچ خدمت کئی وبیلی قرآت سنا محمد ابن مشار قرآت سنا درمان ابن مہدیر قرآت سنا حرب ابن شداد نمیہ ابن بی کسیر عن ابی سلمہ عن بسر بن سعید بن زید بن خالد الجهني رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جهز غازیا فی سبیل اللہ چاچ سامان تیار کو غزا کو ان کی طرح اللہ لارکی ورکو ولا فقد غزا نبیشت دم غزاؤ کا حالا حدیث صحیح قبیه قال حدثنا محمد بن رشاد قال حدثنا احمد بن سعید قال حدثنا ابن ملک بن ابی سلیمان عن اطوان عن زید بن خالد الجهنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه باب من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ باب کو بیان دا رشا کی چکا کلشی پر دورو قدمون دا حد اللہ بارکی جہاد دے طلب دے لن دے یا قرد دن کار فبین قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا ولید بن مسلم عن یزید بن ابی مریم قال لبثنی عبایت بن رفاع بن رافع دیما سروی دی وشوا ماشن زتنم جمیتا جنو مستقل فقال انزرات اوی ابشیر وی زیر واق لصحابی والقوی فانا خطاعتا حادی فی سبیل اللہ تا تدمون استعداد اللہ لارکی تا جنو مزدفارا جنو مزدفارا سکم تدمون آلداد اللہ لارکا ازار اللہ لارکی سمیت و بابس ان یکونو باریدی دا عباس رضی اللہ عنہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من اغبرت قدماہ بچا دعا قدموں میں چپدورو کا کرشن فی سبیل اللہ دا اللہ لارکے فہما حرام علی النار مدا دعا دا جہنم پور حرام دی دعوت جہنم اور تنزی حدا حدیثا حسن صحیح غریب وابو عبس اسم عبد الرحمن بن جبر وفی الباب نبی بکر نبی بکر ورجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزید النبی مریم ورجل شامی ایسر شامی روان ورولید بن مسلم ویہب بن حمزہ وغیر واحد من اہل الشام ویزید النبی مریم کوفی ابوه من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو والد اللہ حبیب مرگرن و اسمه مالک بن ربیعہ باب ما جاء فی فضل الغبار فی سبیل اللہ کی دودو پلار دا اللہ کی دا اللہ دا لاری دودو فضیلت راہنے قدیل قرآن تسنا حماد بن قرآن تسنا بن مبارکیان عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن سعودی ان محمد ابن عبد الرحمن عمیس ابن طلحہ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يلج النار ابدا نكي اور ترغن واسل بقا چی جڑی من حشیت اللہ دلا دیرنا حتا یعود اللہ جان تر دی جواب شفی فدرای تو غلام نکی ایت تعلی بالمحال وی حتا یلج الجمل فی سم الخیار ولا يجتمع غبار في سبيل الله او نجم کی دوی د الله تعالی او دغه د جهنم هر چا په بدن کې د الله لپاره jihad او طلب دین یا بل د دین په اوکار کې دوری پرې وته د جهنم لږه د دوی د الله د لارې دواره جمع کی دې نشي هر حدیث حسن صحیح تاکوارا زندان دی نجم کی و محمد ابن الرحمن و مولا آلت و انها مدینی مدینی باوما جا من شاد شیبتا فی سبیل اللہ چاہتی اختر اللہ لارت اس بین کرن اے سید دین پتار اسلام کے لگے آئے علم دکی علم خی ماشو موبار شوطور گیرے واتور سرو نو سے سرو گیرس بینشل نو برد زان گودا کو خوپ اسلام کے لئے و بیلی قرآت سنا نادر قرآت سنا موم آویان الہ شنمر بن مرآن سالب بن بلجا انشو شرحمیل بن شمت قالت فرمائلی دی عقاب ابن مرہ عقاب ابن مرہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتا حدیث بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوحظر اویا ریگا برد زیادی او تتھمینا قالا ندی صحابی وقتو سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی نبی علیہ السلام نے قول شفرمائلی من شعب شعبتن فی الاسلام چاچی وی اختصفن کل فی اسلام کی جہاد کی رید دن پبل خدمت کرے خوگی رید دنیا پکارننا سرید دنیا پکارننا بلکہ پا خدمت دن کی اسفن کو کانت لہو نورا یوم القیامہ ویبدل پاریو نور یو رہا یو پڑک پرند قیامت بانی اپنی باپ کی حدیث ہے خزانہ ابن عبید اور عبداللہ ابن عمر حدیث کعب ابن مرہ حدیث حسن حاکر رواہ الاحمش عن عمر ابن مرہ وقد روى هذا الحديث عن منصور عن سعد بن ابي الجعد ودخل بينه وبين كعب بن الرقيات في اسناد رجلا يسرع فكرادا نكره ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البغزي والمعروف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشهور الله حديث مرغرنا مرة بن كعب البغزي قد روا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ارا حديث ده الله ده حبيب روایت کړی وبه قال حدثنا صاحب بن منصور قال حدثنا ايوه بن شريح عن بقيه عن بشير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحزرمي عن عمرو بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شعبتا في سبيل الله چاچی زان بودا خود اللہ لارکی اور شهید کی لفی سبیل اللہ قدر سے ایخی فی الاسلام چاچی گرس بین کپ اسلام کے کانت لہو نور ایوم القیامہ دد دفار بیو نوری پرد قیامت حدا حدیث حسن سیون غریب وحیب شرح وابن یزید الہمسیو